إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قالت عائشة رضي الله عنها: جلس 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قولها رضي الله عنها فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، التعاقد هو التعاهد، فتعاهدنا أي أخذت كل واحدة منهن العهد على أختها، وتعاقدنا أيضا أي تعاهدنا. وهذا أسلوب عربي معروف، والعطف في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي لغة العرب يكون لعطف الذات على الذات، العطف يكون لتغاير الذوات، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. فالذين آمنوا بخلاف الذين هادوا، بخلاف النصارى والصابئين، فهذه ذات مختلفة وهذه ذات مختلفة وهذه ذات مختلفة، كما في قوله تبارك وتعالى: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هذه كلها ذوات مختلفة. وأحيانا يكون لعطف الصفات أي يعطف الشيء على نفسه، ولكن لأن الصفات مختلفة، كما في قول الله عز وجل: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فليست هنا ذات وذات، فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى، هو الذي أخرج المرعى، ولكن جاء بحرف العطف لأن هذه صفة وهذه صفة وهذه صفة أخرى مختلفة. فالعطف لا يقتضي المغايرة دائما، فأحيانا العرب تعطف الصفات الواحدة لتأكيد الكلام، كما في قول الشاعر الجاهلي: وألفى قولها كذبا ومينا. فالكذب هو المين بعينه، ولكنه عطف الشيء على نفسه زيادة في التأكيد أو لتغاير الصفات، كما في قول الله عز وجل: ثم نظر ثم عبس وبسر. عبس هي بسر، قطب ما بين عينيه وزوى ما بين حاجبيه، فنظر ثم عبس وبسر. فهذه كلها كلمات مترادفة عطف بعضها على بعض لتأكيد الكلام ولبيانه، كما في قول الله عز وجل: فلا يخاف ظلما ولا هضما. والهضم هو الظلم، إنما عطف الكلام للمبالغة في نفي الظلم عند الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. فليس هاهنا كتابان، إنما الذي أوتيه موسى عليه السلام التوراة، ولكن التوراة لها صفات مختلفة، فهي مكتوبة وهي فارقة بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. فالتوراة هي الكتاب وهي الفرقان، آتينا موسى الكتاب والفرقان، أي آتيناه التوراة المكتوبة التي يفرق بها بين الحق والباطل. ولهذا سمى الله عز وجل كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان، كما في قول الله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فالقرآن هو الفرقان، هو الذكر، ولكن هذه كلها صفات مختلفة. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا، فهذه كلها صفات مختلفة لكتاب واحد وهو التوراة التي أنزلها الله عز وجل على نبيه موسى صلى الله عليه وسلم. فالعطف يكون لعطف ذات على ذات، أو يكون لعطف صفة على صفة، وقد يعطف الشيء على نفسه كما ذكرت. مراد العرب من ذلك زيادة التأكيد، إما في إثبات الشيء وإما في نفي الشيء. فقول عائشة رضي الله عنها: فتعاهدنا وتعاقدنا، تعاهدنا وتعاقدنا بمعنى واحد، إنما أرادت عائشة رضي الله عنها أن تبين أن النساء أخذنا مواثيقا غليظا بعضهن على بعض حتى لا يكتمن من أخبار أزواجهن حديثا، وإنما التعاقد أشد العهد. يعني إنسان إذا عاهد عهدا فغلظه يقال تعاقد أو عقد، كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال إن الملأ من قريش اجتمعوا في الحجر وتعاقدوا باللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ونائلة وإساف، لقد رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقومن إليه قيام رجل واحد فلا يفارقونه حتى يقتلوه. هكذا قالوا: لرأينا محمدا لنقومن إليه قيام رجل واحد فلا نفارقه حتى نقتله. فقول ابن عباس فتعاقدوا بالله أراد أي تعاهدوا عهدا وثيقا بآلهته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فجاءت فاطمة ابنته رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن الملأ من قريش قد تعاقدوا، لو قد رأوك قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا وقد عرف نصيبه من دمك. فقال: يا بنية أريني وضوءا. فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. قال: وخفضوا رؤوسهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصرا ولم يقم إليه رجل منهم. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قام على رؤوسهم، ثم قبض قبضة من التراب فقال: شاهت الوجوه، ثم حصبهم بها، فليس منهم من رجل أصابته من ذلك الحصاة حصن إلا قتل يوم بدر كافرا. الشاهد من هذا الحديث أن التعاقد أشد التعاهد، كما جرى للملأ من قريش في تعاهدهم لقتل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدلك أيها الإخوة على حرص النساء حرصا شديدا على معرفة أخبار الناس، لا سيما أزواج الناس. يعني المرأة تريد أن تقف من أختها على عهد وثيق، لماذا؟ لتستكشف بها أخبار زوجها، وهذا فضول غير عادي وخطية كبيرة عند النساء. ولكن هنا مسألة ألفت النظر إليها ثم أعلق على هذا القول من كلام عائشة رضي الله عنها، وذلك أن هذا الحديث جرى في الجاهلية، فسماع النبي عليه الصلاة والسلام له ليس إقرارا بما فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع كثيرا مما فيه المخالفة، كقول المرأة العاشرة: إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. والمزهر عندنا في الإسلام حرام، فلا يقال سمع النبي عليه الصلاة والسلام وسكت فهذا إقرار، فهذا يدل على جواز سماع المزهر، ولا يقال هؤلاء النساء سأل بعضهن بعضا عن أخبار أزواجهن والنبي عليه الصلاة والسلام سكت فهو يقر مثل هذا، بل إننا نقول ما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم السابقة وجرى على يد أنبياء الله عز وجل ثم كان في شرعنا ما يخالفه لا ينبغي للنبي أن يعلق عليه اكتفاء بما هو معروف في شرعنا. وأهل العلم يقولون شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ، فإذا ورد النسخ فلا ينبغي إذا تليت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا حرام اكتفاء بما هو معروف في شرعنا، مثل قول الله عز وجل عن نبيه سليمان عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. فالتماثيل إذا قيل إنها ليست من ذوي الأرواح فلا إشكال، فإن قيل إن التماثيل لذات الروح يعني يعملون له تماثيل الرجال وتماثيل النساء أو الحيوانات والطيور، فلماذا لم يبين رب العالمين هذا حرام أو النبي عليه الصلاة والسلام حال تلاوة الآيات؟ الجواب: سكوت النبي ليس إقرارا، لكنه سكت لما هو معروف من سنته من تحريم التماثيل اقتناء وبيعا وشراء، كما في الصحيحين وغيرهما: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تمثال، وفي الصحيح وغيره: إن الله حرم بيع الأصنام، والأصنام هي التماثيل والفروق بينهما يسيرة. فكذلك بعض الناس يستشكل قول الله عز وجل: وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيقول الله عز وجل لم يعقب على هذا الكلام بما يدل على تحريمه ولا نبينا عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز اتخاذ المساجد على القبور، وهذا ليس بصحيح لما ذكرناه: كل ما سيق في الكتاب أو في السنة وكان في شرعنا ما يبين أنه حرام يكتفى بالتحريم السابق ولا ينبغي أن يكون التعقيب مباشرا، فقد صحت الأحاديث الكثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم بتحريم إدخال القبور في المساجد وتحريم بناء المساجد على القبور، فسكت عن بيان الخطأ لما هو معروف من شرعنا في هذا الموضوع. فأيضا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن مثل هذا كله كما سيأتي. فإذا تكلمت عائشة وذكرت هذه القصة والنساء يغتبن أزواجهن فهذا ليس إقرارا للغيبة، لكن لما هو معروف أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الغيبة وغير ذلك، فلا يعتبر سكوت النبي عن هذه المخالفات التي نبينها إقرارا، بل هو سكت لما هو معروف عند عائشة رضي الله عنها التي تسوق القصة وعند غيرها من المسلمين أن هذه الأمور كلها محرمة في شرع الله عز وجل. بل هذا أيضا يجري مع بني آدم، يعني لو أن مسلما الآن يحكي قصة رجل زنى تجده لا يعقب عند الناس فيقول الزنا حرام، يكتفي فقط أن يقول دخل فلان بفلانة وزنى ثم خرج، لا يعقب فيقول الزنا حرام. لماذا؟ فهذا ليس إقرارا لما هو معروف في أذهان السامعين من يستمع للقصة أن الزنا حرام. وفي الصحيح من حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه أن عائشة قالت له: إن النكاح في الجاهلية كان على 4 أنحاء، فنوع نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته أو أخته فيزوجه فيصدقها ويزوجها، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أي من الحيض أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، ثم يعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي استبضعها، فإذا تبين حملها منه فإن أحب زوجها أن يصيبها فعل. فهذا النكاح نكاح الاستبضاع، وإنما كانوا يفعلونه رغبة في نجابة الولد، يعني رجل خسيس جبان مثلا يجعل امرأته يعني يستبضعها مثلا عنترة بن شداد، لماذا؟ ليكون ولده نجيبا كعنترة. فهذا نوع من النكاح، هذا ليس زنا في الجاهلية، كان نكاحا اسمه نكاح الاستبضاع، وكان معروفا وينسب الرجل للزوج لا ينسب للمستبضع. ونكاح آخر يأتي الرهط ما دون 10 يدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال دعتهم جميعا فلم يستطع واحد منهم أن يمتنع، فإذا اجتمعوا عندها قالت: قد علمتم ما كان منكم، وهذا ابنك يا فلان، تسمي من أحبت فلا يستطيع أن يمتنع ويلحق الولد به. ونكاح آخر رابع نكاح البغايا، لا يمتنعن من أحد. فعائشة رضي الله عنها لما قصت هذا الحديث على عروة لم تقل له النوع الثاني حرام والثالث حرام والرابع حرام، لماذا لم تعقب؟ ليس هذا إقرارا، اكتفاء بما هو معروف أنه لا يحل إلا النوع الأول الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. فإقرار النبي وسماعه لهذا ليس إقرارا، إنما هو سكوت لما هو معروف عند عائشة رضي الله عنها من تحريم هذه الأمور. فأقول أيها الإخوة: شر خصال الناس أجمعين وبخاصة النساء البحث عن خبايا الناس، بل إنني أقول كل مفسدة في الدنيا لعلها من جراء هذا، من جراء البحث عن أسرار الناس وخباياهم ومعرفتها. وقد حذر الله عز وجل ونبيه من هذا جدا، لكن النساء عندهن فضول كبير، إذا التقت المرأة بأختها تسأل عن زوجها، وهنا لا تسأل، ده تلحف وتأخذ المواثيق وتقول: لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، يعني المرأة عاوزة تفاصيل كاملة عن زوج أختها. انظر إلى هذا الفضول الذي يهدم الأسر أيها الإخوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجسسوا، والتجسس البحث عن أخبار الناس السيئة، يعني لو جرت قصة في القرية مثلا، هل هذه القصة زنا أم لا، رجل وجد مع امرأة أو امرأة وجدت مع رجل، إذا لقيت الناس وقلت: ماذا فعل، من هي الأخت، من هو الأخ، فهذا يبحث عن الشر، فهذا من التجسس. أو قيل لك: إن جماعة مجتمعين في مكان ما، فقلت: نذهب ننظر ماذا يصنعون، هذا كله من التجسس الذي حرمه الله عز وجل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تجسسوا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسس، لأن غالب التجسس البحث عن الشر إنما يكون إذا أساء المرء الظن بالناس، إذا أساء الإنسان الظن بأخيه بدأ يبحث عن الشر، زي المرأة مثلا إذا أساءت الظن بزوجها تمسك المحمول، فهذا لا يكون إلا بعد إساءة الظن. ولهذا يقول ابن مسعود كما عند البخاري في كتاب الأدب المفرد: لا يزال المسروق منه يتظن حتى يصير أعظم من السارق. واحد يسرق حذاءه مثلا، يظل هذا مسروق مظلوم يعني، يظل يقول سرقني فلان، ثم يرجع فيظن في فلان، ثم يرجع فيظن في فلان. فهذه الظنون تعظم إثمه وعقوبته حتى يصير أعظم ذنبا من السارق. لا يزال المسروق منه يتظنى حتى يصير أعظم من السارق. فالتجسس محرم، ولا يحل للمرأة أن تسأل عن أخبار زوج أختها، سواء كانت أختها التي تشاركها في زوجها التي يسمونها العام الضرة، أو أختها الأخرى سواء أخت النسب أو أخت الدين. بل ينبغي على المرأة إذا رأت أختها تذكر زوجها أن تنهاها، كما قال تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. قال فلا يجلس ولم يقل فلا يشرب. فإذا كنت لا تشرب لكنك تجلس مع الذين يشربون كنت مشاركا لهم في الذنب. إذا كانت المرأة ساكتة لكن الأخوات يتكلمن أمامها عن أزواجهن فهذه معاقبة، إما أن تنهى وتأمر أو تترك المكان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كثر سواد قوم فهو منهم. السواد ظل الإنسان إذا جلس أو إذا قام. فلو كان ثلاثة يفعلون معصية ورجل رابع واقف فسواده يكثر هذه الأسودة فهو معهم وإن كان ساكتا. فالبحث عن الأسرار، أسرار النساء، وهذه الأسئلة كلها محرمة، حتى لو سألت المرأة عن الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا تحسسوا. فالتحسس السؤال عن الخير، والتجسس البحث عن الشر. وسبحان الله، لا يجر مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام خيرا قط. يعني الحديث السابق، حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه، لما غارت عائشة لبقاء النبي عليه الصلاة والسلام فترة أطول عند حفصة رضي الله عنها، فماذا فعلت؟ سألت، فلم تسكت، لكنها سألت وبحثت، وهذا لم يكن يحل لها. فلما علمت فعلت. هو الإنسان بيعمل كده، إذا كان المرء لا يعلم عاش آمنا مطمئنا. يعني مثلا ساعات المرأة بزوجها يشرب مخدرات أو له علاقات محرمة مع النساء وهي لا تعلم، أسلم قلبا، فإذا علمت تكدرت عليها حياتها وهو لا يتغير. تفضل المرأة تبحث حتى تقف على ما لا يمكن الصبر عليه ولا يمكن تغييره. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تتتبعوا عورات المسلمين. عش الإنسان يسأل عن عورات الناس، إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم. فالإنسان لا يحل له أن يسأل. فلما سألت وعلمت احتالت، فمنعت النبي عليه الصلاة والسلام من شرب العسل، وحرم شرب العسل عند زينب أو عند حفصة لتغير القصة. فماذا كان؟ أنزل الله صدر سورة التحريم، وقال النبي من نسائه وكاد أن يطلقهن، وسمعت عائشة وحفصة وسودة وزينب ما لم يخطر لهن ببال، سمعوا وعيدا شديدا يقول الله عز وجل لهما: إن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني تتعاون على النبي. طيب إن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ثم اسمع إلى القصر الرعب: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. فماذا أبقى لهن؟ لو طلقكن لأبدل خيرا منكن في هذه الصفات. يبقى إذن ماذا بقي عندهن؟ ده معناه وجود نساء أخريات من الممكن أن الله عز وجل يزوجه بهن خير من عائشة وسودة وحفصة، خير في ماذا؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكار. فماذا كان وراء السؤال؟ لم تجني عائشة خيرا ولا نساء النبي خيرا، وهؤلاء خير نساء على وجه الأرض، ليس بعد نساء النبي أحد. ومع ذلك لما إنسان يتعدى حدود الله عز وجل أيا كان لا يجني خيرا. ولهذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا وقافين عند حدود الله. في سنن البيهقي الكبرى ومصنف عبد الرزاق ورواه الحاكم في المستدرك وصححه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه حرس مع عمر رضي الله عنه المدينة يوما، قال عبد الرحمن: فبينما هم يمشون شب لهم سراج في بيت، قال: فانطلقنا إليه، فلما دنوا منه إذا باب مجاف مغلق إغلاق خفيف، وإذا أصوات عالية بداخل الباب ولغط كثير، فأخذ عمر بيد عبد الرحمن وقال له: أتعرف بيت من هذا؟ قال عبد الرحمن: فقلت لا. قال: هذا بيت ربيعة ابن أمية بن خلف، وهم الآن شراب فيه، يعني يشربون الخمر، فماذا ترى؟ فقال عبد الرحمن: أرى أن قد أتينا ما نهانا الله عنه. قال الله: ولا تجسسوا ونحن تجسسنا. قال عبد الرحمن: فانطلق عمر وترك البيت. في هذا الحديث جملة من الفوائد، منها وقوع المعاصي من كبار الناس، فلا يسلم من المعصية أحد، وهذا شرح لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ومنها تحريم التجسس، فقد أقر عمر رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف أن هذه الصورة من صور التجسس التي حرمها الله عز وجل. ومنها توقير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للحق إذا جاءهم من غيرهم، فلم يجادل عمر عبد الرحمن ولم يقل لكنهم يشربون ولم يدافع عن نفسه، وهذا بخلافنا أيها الإخوة. وأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم الهدى وأن نتربى في هذا الشهر مع هذا الحديث. إن أحدنا إذا قيل له أخطأ صار يجادل ويدافع عن نفسه بالحق أحيانا وبالباطل أحيانا، لكن عمر لما قيل له إنا قد أتينا ما نهانا الله عنه سكت. وهذا هو الذي ينبغي على كل مسلم رجلا كان أو امرأة، فلا يعيب المرأة أن يعصي فلا ينفك عن المعصية في أحد، وإنما يعيب المرأة ألا يتوب، فقد عصى آدم عليه الصلاة والسلام فقال: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتيب عليه. وعصى إبليس فلم يتب الله عز وجل عليه. ومنها أيضا أن عمر رضي الله عنه لم يجادل عن معصية ربيعة، يعني بعض الناس يقول: طب أنا غلط، أنت برضو غلط، لكن عمر لم يذكر هذا الجانب توقيرا لحدود الله عز وجل. الإنسان إذا انكسر لأنه عصى الله عز وجل لا يفكر في غيره، فالذين شربوا الخمر داخل البيت لن يعذبهم الله عز وجل بذنب عمر ولن يعذب عمر بذنبهم، فاحتجاج عمر على ذنبه بذنوبهم لا يغير من الواقع شيء. يعني لو قال: والله احنا اخطأنا في التجسس لكنهم اخطأوا في شرب الخمر، والتجسس ليس كبيرة وشرب الخمر كبيرة، ونحن حكام ونقتحم الباب، ما هكذا فعل اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. زي برضو بعض النساء ممكن تعمل مخالفة، تبحث عن اسرار، تقول: طب انا غلطت وانت غلطت. لا، ليس الامر كذلك ايها الاخوة. الانسان اذا علم انه يحاسب بين يدي الله فلا يدري اي ذنب يهلكه واي طاعة تنجيه، فلا تحقرن من الذنوب ذنبا رب ذنب صغير يدخل عبد النار، ولا تحقرن من الطاعات شيئا فرب طاعة هينة تدخل بها الجنة. فهذا درس جليل، إذا عصيت وذكرك أخوك بمعصية الله وكان قد عصى لا تدفع عن معصيتك بمعصيته، فليس هذا شأن الصالحين ولا الكبار. فعبد الرحمن وعمر يعلمون أن هذه المعصية أكبر من تلك، ومع ذلك انصرفوا وتركوا البيت أجمع. فإذا قيل للمرء لقد خالفت كذا، وهو يعلم أن من يأمره قد خالف أو عصى، فلا يقول له أنا عصيت وأنت عصيت ثم بعد ذلك يخرج من هذا الموضوع، بل عليه أن ينكسر قلبه لله عز وجل ثم يترك معصية الله عز وجل، فإنه لن يدخل النار بذنوب الناس ولكن يدخل النار بذنبه. وفيه هذا الباب أيها الإخوة باب خطير، ونتمنى أن يتعلم الأخوات والإخوة. البحث عن أسرار الناس خطير أيها الإخوة، ولا تستهينوا بهذا الموضوع، والله كم من شر بسبب هذا. وقد تأتي بعض المواضع التي نبسط فيها الكلام في هذا الموضوع إن شاء الله تبارك وتعالى، لكنني أقول مثال واحد فقط. بعض النساء تقوم من الليل ترى زوجها في حجرة مغلقة ونعد يفضل تتجسس، وهذا كله محرم، حتى تفتح الباب فإذا هو يشاهد أفلاما جنسية، فما الذي فتنهار الأخت وتبكي وتصرخ. طب خلاص هذا الذي يعاقر ما حرمه الله فارقيه، تقول عندي أولاد، طب وما اللي استفدت إيه من هذا التجسس؟ وهذا وقوعه على المعصية من أنواع العقوبات، يعني لو التزمت بستر الله عز وجل هذا يعصي لكن الله ستره، لماذا تكشف ستر الله على غيرك؟ لو تأدبت بأدب الله عز وجل وعلمت أن زوجها لا شك أنه على معصية بدليل أنه أغلق الأبواب، لكن الله يقول لها ولا تجسسوا، والنبي يقول لا تجسسوا، لو توضأت ونامت لكان خيرا لها، لكنها تعصي ثم تفتح الباب فتفاجأ بما لا تستطيع عنه صبر ولا تستطيع المفارقة. وفي بعض الرجال يكون عنده مع المعاصي نوع من أنواع الحياء، لكن هذا الحياء مرتبط بالستر، فإذا كشفت المرأة هذا الستر وقالت له رأيتك تفعل كذا يقول لها خلاص هعمل برضه أو أعلم أدخلك الكبير مثلا. فماذا جنت؟ جعلته ينزع عن نفسه لباس الحياء ويجاهر بمعصية الله عز وجل، ثم ترجع المرأة تقول والله أنا غلطت لما تجسست، لكن هو بيشوف أفلام. فلم تصنع ما صنعه عمر، تدافع عن نفسها بأن جريمته أكبر من جريمته، أصحيح؟ لكن هو الذي سيحاسب على هذه الأفلام، وأنت ستحاسبين على هذا التجسس، والمرء لا يدري كيف ينجو وكيف يهلك. لعل هذا الذنب الصغير عند المرأة هو الذي تدخل به النار. فيا إخوانا إيانا وإياكم أن نجرب طاعة الله، والله ما فسدت العباد والبلاد إلا بسبب التجربة. تجربة بمعنى ماذا؟ إن يظن أن هناك أبواب أخرى من الصلاح غير الذي ورد في الشرع، فيسلك طريقا آخر ثم يرجع بعد ذلك متلوما بعدما فسد منه كل شيء. وأضرب لكم مثالا، أيام الرئيس السابق محمد حسني مبارك كان عندنا تراث من أيام الصحابة 1500 من السنين، تراث لو انت مثلته بتراث طويل، طريق طويل ممتد ضارب بجذوره في أسلافنا بتحريم الخروج على أئمة الجور، تراث طويل تركة عتيقة. ثم عندنا تراث معاصر، الكبار من شيوخ أهل العلم الذين يحرمون الخروج والمظاهرات، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين، والفوزان، والعباد، عندنا تراث كبير قديما وحديثا. خرج العلمانيون الذين تدربوا عند الأمريكان واليهود والنصارى للقضاء على الإسلام، خرجوا في ميدان التحرير بعد اتفاق على معاد وعلى خطة معروفة ونزل. فجاء الشيوخ فماذا صنعوا؟ نظروا فإذا خلفهم تراث طويل بتحريم الخروج على أئمة الجور، ونظر في إلى تراث حديث بتحريم المظاهرات، فلم يعجبهم عقل السلف ولا الخلف، ورأوا أن هذا الطريق الطويل الذي بناه أسلافنا على أجسادهم، كثير من العلماء قتل وكثير من العلماء شنق وكثير منهم شرد بسبب هذا التراث، الإجماعات الطويلة، إن كأن هذه الإجماعات كانت لأناس طيبين لواقع غير الواقع، وكان من الممكن الإنسان يختار طريق أفضل والدنيا تغيرت وإحنا ممكن نسلك طريقا آخر. فظنوا أن السلف لما حرموا الخروج إما جهلا أو عجزا، والسلف إنما فعلوا هذا عن علم وبصر، كما قال عمر بن عبد العزيز: إن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزيغ والزلل والحمق والتعمق. يعني السلف لما حرموا الخروج كانوا يعلمون عواقب هذا وجواز الخروج ماذا فيه، زلل وزيغ وحمق وتعمق وتكلف. ثم قال: فرض لنفسك بما رضي به القوم لأنفسهم فإنهم عن علم وقفوا. لما حرموا المظاهرات وحرموا الخروج كان عن علم ليس عن جهل، وببصر نافذ كفوا، بصر نافذ عميق في الأحداث، لأن البصيرة في الدين الفرقان إنما يأتي من الكتاب والسنة، واخد بالك؟ إنما الذي لا يستطيع أن يقرأ الأحداث ما عنده بصيرة، ما عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل. قال الله عز وجل: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وفي الآية الأخرى: يجعل لكم نورا تمشون به. عندنا بصيرة، فكلما تضلع المرء من الكتاب والسنة أبصر وفرق بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل. فببصر نافذ كفوا ولهم كانوا على كشفها أقوى، يعني الخروج ده يجوز كانوا أقوى منا في الخروج، لأنهم أعظم جهادا وجلدا وقوة وصبرا. ده المبتدع أيام السلف عندهم جلد ليس عند المبتدع. ده عنك أهل السنة الكبار، الإمام النابلسي سلخه اليهودي بسكين وهو حي، يسلخ كما تسلخ الشاك وهو حي، يسلخ فروة الرأس والذراع والجلد، وهذا الإمام يقرأ كتاب الله عز وجل فما أن، وهو يقول: كان ذلك في الكتاب مستورا حتى إن اليهودي غليظ القلب والكبد رق له فطعنه وقضى عليه. فأمثال هؤلاء كانوا يفرون، يعني من الخروج كانوا يفرون، لهم كانوا على كشفها أقوى، فظنوا أن لا في حياة أحسن وعقولهم أكمل من عقول السلف، وممكن الإنسان يخرج على السلاطين ويطبق الشريعة ولو من غير طريق السلف الطويل الذي جاءنا. طب نعمل إيه؟ نجلب تراث السلف. فصاروا يبحثون عن رفات الموتى، يقول لك الحسين ومش عارف الحجاج، حتى يهدموا هذا الطريق الطويل اللاحق. وأما تراث المعاصرين فصار ضربة لازب لا وجود له، مظاهرات صارت حلالا بجرة قلم، وصار العلمانيون الشباب التقي النقي الزكي اللوزعي مش عارف ايه الآخر، هذا السجع البغيض. فماذا حصل؟ نزلوا وغيروا التراث وغيروا الفتاوى وهيجوا الجماهير ثم خرجوا كلهم. فماذا جنوا الآن؟ ماذا جنوا؟ فهو تركوا طريق السلف، أحسنوا استعمال عقولهم ثم نزلوا. الآن لا عندنا شريعة ولا عندنا جيش ولا عندنا دولة ولا عندنا تراث ولا عندنا علم، لا في مشايخ ولا في هيبة للشيوخ ولا للسلفيين. السلفي صاحب اللحية اللي كان إذا مر على كمين أمن دولة مر على خصومه يحترموه، الآن بالسلفي البلكيمي الأخ أبو مناخير ده وونيس اللي وجدوا معاه امرأة في سيارة، هو ده صار السلفي في الإعلام وفي الجرائد وعند جميع الناس، هم دول السلفيون. وصار الآن إيران استباحت ديارنا، استباحت إيران ديارنا. وأما الحكم بالقوانين الوضعية كما تعلمون ما زال في القوانين الوضعية وستزال، ولن يكون تمكين قط من غير طريق السلف، بل سيزداد الشر. والحمد لله رب العالمين، وقفوا قبل موتهم على مصائبهم، سيسألون بين يدي الله عن ليبيا، طلعوا الفتاوى القذافي كافر وفلان كفر القذافي، الآن من يحكم ليبيا؟ العلمانيون، وقسمت ليبيا. من يحكم تونس؟ العلمانيون. والآن ما زالوا يتكلمون في سوريا أيضا من غير معرفة الجيش الحر ده أين انتماءاته، وهل الجيش الحر خرج على بشار إن بشار شيعي يسب أبا بكر وعمر؟ برضو سيكون في سوريا شر مما كان في ليبيا وفي تونس وفي مصر. العام الماضي اللي هو يعني كانت لسه الثورة والعوام والدهماء فاكرينها ثورة مباركة، شيخ أبو إسحاق الحويني قال إن الكمان أمن الدولة قبل إن اللي راح كفر الشيخ وعارف الموقع بتاع الأمن الدولة نفسه قريب من اللي من مسجد الشيخ سامي تاني، فكان يلفوا من الزراعة ويدخلوا ويبقى الناس خارج المسجد. فاليوم الأول راح المسجد نص الناس في المسجد والمسجد نص فاضي، فيبقى ده اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، والمسجد كما هو. آخر اللي قبل العيد والناس بدأ يجي من الولدان، المسجد بدأ يمتلئ ولسه زي ما هو في الآخر، مش واحد كان بره المسجد ده العام الماضي. فماذا جانت الثورة؟ هل جاءت بشعبية أكثر للشيوخ؟ هل ازداد إقبال الناس على المساجد على الدعوة؟ أما هذا العام الله أعلم ماذا سيكون. ولا يشكن عاقل الآن أن شعبية المشايخ كلها نزلت، لا يشكن عاقل في هذا، وضعف إقبال الناس على التدين وعلى الدين، والشر ما زال موجودا، وكل يوم قوانين مخالفة للكتاب والسنة. ليه يا أخوان الكلام ده؟ لأن الإنسان لما يستعمل عقله ويظن أنه يستطيع أن يرسم طريقا حسنا يسير عليه بخلاف الوارد من أسلافه يضل. فإحنا كذلك نقول في البيوت، المرأة لا تتحسس عن أخبار زوجها، ولا تتجسس عن أخبار زوجها، ولا تتجسس على أخبار أزواج الناس، ولا تتحسس على أخبار أزواج الناس. واصبروا مع الكتاب والسنة سترون الهدى في البيوت. لكن إذا خالفنا ورسمنا لأنفسنا طرقا أخرى وعزر بعضنا بعضا في سلوك هذه الطرق المخالفة، تكون نتيجة انهدام البيوت، لأن الذي يمسك القلوب علام الغيوب. والله عز وجل يعاقب الناس بمعاصيهم، وعلى الرجل أن يعظم من معصيته، لا يهون من معصيته ويعظم من معصية زوجته، وعلى المرأة أن تعظم من معصية نفسها. هكذا ينبغي أن يكون عليه الناس، لا كما جاء في بعض الأحاديث يبصر أحدكم القذائف في عين أخيه وينسى الجزع في إنائه. القذائف اللي هي أقل شيء من الغبار والهباء يراه في إناء أخيه، ويبقى قطعة خشب في إنائه ما شايفهاش. فعلى العبد أن يعظم من معاصي ويهون من معاصي الناس. فأنا أحذر تحذيرا بليغا أيها الإخوة، أسأل الله أن يكون هذا الشهر تربية لنا رجالا ونساء، أزواجا وزوجات، حتى الذين لم يتزوجوا يتعلموا من هذا. لا تبحثوا عن أخبار الناس، المرأة اجتمعت بأختها لا تسأل عما خبي عنها، بل إذا رأت أختها منشرحة الصدر في الكلام عن زوجها تكفها وتعلم أنها امرأة سوء وتكفها. والمسألة دي سيأتي لها مزيد بيان أيها الإخوة. فقد انهدمت بيوتنا ونحن أصحاب اللحى وأصحاب النقابات. ينبغي للمرأة أن يسير على هدي السلف في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة. فهذا الذي جرى ملائم لسيرة الجاهليين، أما سيرة المؤمنين فإذا اجتمع النساء لا تسأل المرأة أختها عن زوجها ولا تطلب شيئا، بل تكف وتستر عن الناس. فمن ستر مؤمنا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم.